تزاه يا قلب شبوق ومشتاق متولع في حب زين الوصايا عزاه يا قلب شبوق ومشتاق متولع في حب زين الوصايا علي قلبي دايم الدوم خفاك وين وحلى فيك العالي ونايم علي قلبي دايم الدوم خفاك وين وحلى فيك العالي ونايم التواصيف ما فات ومن الغزال اللي يرد الجبايه اللي عليه من التواصيف ما فات ومن الغزال اللي يرد الجبايه عين العديم اللي على الكف التواد نادر وصقاره عطاه الخفايه عين العديم اللي على الكف التواد نادر وصقاره عطاه الخفايا قلبي عرض له حديد الرهاي أنا الصويب اللي بيجروح نوزاد قلبي عرض له حديد الرهاي يا ونتي اسمع صداها في الآفات في مجتن لي وترض بحساي يا ونتي اسمع صداها في الآفات في مجتن لي وترض بحساي وللقلب السران معزل الجسمان والخصر هاي خلّم صديق لي وللقلب السران معزل الجسمان والخصر هاي مرد الخدين دق على بعض علي شفت من العلام وصايد مرد الخدين دق على بعض علي شفت من العلام وصايد كما شمس الاشراق يا ضي شعاع تحت شيل الرهاي والنور من خدك كما شمس الاشراق يا ضي شعاع تحت شيل الرهاي عليها جاوبنا وحل ورد للقعد لينوح بعاليات الشراي عليها جاوبنا وحل ورد للقعد لينوح بعاليات الشراي نحبه الله من خفيات الأعمال وحب ذكر اسمه يلي مرة طايل خلنا حبه من خفيات الأعمال وحب ذكر اسمه يلي مرة طايل وانا عنيتك خص من زد الأصداد يا بن خليفة مسند الضيب ضايل وانا عنيتك خص من زد الأصداد يا بن خليفة مسند الضيب ضايل.